إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ Oh,

Absolutely. No. Thank you.

أَنَّكَ عَلِيمٌ

من آيات الله العينات تتناى علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد احمد شريف تليفون المنزل 2 من بيت القارئ للإذاعة والتلفزيون العربي.